الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله فأتموا وَنَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ.